أقوى من القانون. أقوى من القانون تمثيلية في سهرة، تأليف حسن أحمد إمام. أقوى من القانون إخراج كمال سرحان. يا واد يا شوان، انت خايف تنادي عليها ليه؟ طول عمرك راجل جدع، جرى ايه دلوقتي؟ صحيح دي اول مره اعمل حكايه زي دي، وهتكون الاخيره ان شاء الله. ايوه الاخيره، هتجوز البيت وتسفر الواد وتنتهي مشاكلك كلها. ايوه تنتهي كلها. لا ما بدهاش، الحقها. يا مدام يا مدام، تاكسي تاكسي. الحمد لله التاكسي ما رضيش يوقف لها. يا مدام يا مدام. انا ايوه ايوه حضرتك. خير في ايه؟ لحظه واحده لو سمحتي، لحظه واحده، اصل لمؤاخذه. لمؤاخذه ايه؟ فلوسك ناقصه. فلوسي؟ ها بتقول فلوس؟ 5000 جنيه يا مدام. الحمد لله. الحمد لله على ايه يا مدام؟ ان التاكسي اللي فات مرضيش يقف. ها. طبعا الحمد لله الف مرة. لكن انت عرفت منين ان الفلوس دي؟ الحاج شعبان هو اللي قال لي، قال لي لازم تلحق المدام لحسن فلوسها ناقصة 200 جنيه. ايوه هو حضرتك اظن بتشتغل في الشركة، انا شفتك قبل كده. اه ايوه ايوه بشتغل من ايام المرحوم، الف رحمة تنزل عليه جوز حضرتك. كتر الف خيرك، طبعا معاك ال200 جنيه. ايوه بس هو طلب مني لمؤاخذة تعجيهم تاني للاطمئنان، اذا كنت مش مستعجلة ممكن تيجي معايا الشركة نعدي المبلغ هناك. لا الحقيقة انا ما عنديش وقت، اصلي لازم بعد الظهر اوصل مبلغ للدكتور بتاع بنتي، وانا لازم اوصل المبلغ برضو للنجار عشان عفش بنتي. اعد معاكي عشان وقت حضرتك. قوي قوي تفضل. ست هانم. نعم. لا مؤاخذة الاحتياط واجب برضو. تعالي حضرتك لو سمحتي في الديرة كده شوي، تعالي لحسن ولاد الحرام حد منهم يكون معدي بالصدفة يمشي وراكي والامر ما يسلمش. تعالي. فعلا فعلا عندك حق. ايوه تعالي تعالي هنا كده امان. هاتي 10 20 90 100 1000 1500 2000 والباقي. للمشاة عشان عدي كنت ابقى فص ملح وداب. افتحي في ارض جاه النبي، افتحي لي واقفلي تاني في وشها. دي جايه اهي، دي لمحتني خلاص. لازم اعدي الاشاره. امسكوه امسكوه يا ناس امسكوه. لازم اعدي مقفوله مقفوله. هعدي. يا ساتر يا رب يا ساتر. يا ساتر العجلة من الشيطان. جنان سواقين، حد يطلب الاسعاف يا ناس، الراجل غرقان في دم. من فضلك وسعوا شوية، وسع يا جدع انت وهو. ابعد عن المصاب. اتفضل يا حضرة الامين. في حد لقط نمرة العربية؟ انا لقطها حضرة الامين على اخر لحظة، لقطها 11/5/28 جيزة. 11/5/28. خليك معانا يا اخ يا بتاع النمرة انت. لا في عرضك، انا مش فاضي، انا واخد اذن بساعة واحدة من شغلي عشان اروح الجمعية. اضيع الاذن من غير ما اروح الجمعية بقى ده كلام برضو؟ خلاص خلاص اديني نمرة بطاقتك وتفضل. اتفضل. الو الو 112 حول حارس في ميدان رمسيس، مطلوب اسعاف فورا. حول في اشارة الميدان على طول. حول. وسعولي شوية وسعولي يا ناس يا ناس، حرام عليكم. ابعدي يا مدام، رايحة فين؟ الله يا فرجة يا مصيبتي، ده يكون الراجل مات. ابعدي يا ستي بقولك. ابعد ازاي؟ هو لا مؤاخذة المصاب جوزك؟ لا ده سرق الفلوس، فلوس بنتي غادة. وفين بنتك دي؟ في البيت. يا ستي ارجوكي، انا قدام حادث اصابة خطأ مش سرقة، ارجوكي خليني اشوف شغلي ارجوكي. انا اللي برجوك، الفلوس اللي في جيبه دي بتاعتي، والله العظيم بتاعتي يا ناس. يعني ايش عرفها ان في فلوس في جيبه؟ تلاقي جوزها. انت بتقول فيها مش بعيد، اعوذ بالله من الستة. يا ستي فلوسك فلوسه برضو مش موضوعنا، انا قدام حادث اصابة خطأ، اصابة مواطن من سيارة، فهمتي؟ ولو ما فهمتيش مش مسؤوليتي. ارجوك يا حضرة الضابط، حياة بنتي متوقفة على الفلوس دي. يا ستي لو سمحتي ما تدخليناش في متاعب. طب والعمل؟ العمل دليني في عرضك. فورا تروحي تعملي محضر في قسم الشرطة. محضر؟ ايوه محضر، تحفظي حقك اذا كان ليكي حق. شوف يا اخويا الراجل بيحرض الولاية على جوزها. عجايب. طيب ممكن اركب معاه لغاية المستشفى؟ لا ممنوع. ادي يا استاذ جابر كل اللي حصل. حادثة غريبة بس انا واخد على خطري منك. ليه كفالة الشر؟ كان حقك يا مدام اشركتيني في الموضوع من الاول. احنا اهل، انت ناسي ان والدتك ووالدتي ولاد خالة ولا ايه؟ لا طبعا مش ناسي، وده اللي شجعني وخلاني اجيلك النهاردة. على العموم انا برضو لسه واخد على خطري. طب انا اسف. لا العفو، انا ما اقصدش، ده عتاب يقتضي العشم مش اكتر، لكن اللي برجوه منك مستقبلا اننا نتعامل كالاخوات، ممكن؟ طبعا ممكن، ده شيء يشرفني. العفو، انا بقى يهمني اعرف مبدئيا قصة حصولك على الفلوس، لانها ان لم تصلح كدليل مادي على اقل تقدير تعتبر قرينة اثبات. حاضر يا سيدي هقولك. بعد ما مات ابو غادة رحت للحاج شعبان اطلب نصيب جوزي، بس هو ليه حساب عندكم؟ انا لا يمكن انكر يا مدام ان المرحوم كامل جوزك الله يرحمه له حساب عندنا. امال ايه بقى يا حاج شعبان؟ زي ما قلتلك اخر مرة، الحساب الختامي للشركة مش جاهز دلوقتي، مش معاده يا ست هانم. يعني ايه مش معاده؟ يعني الزمن مش على كيف حد لمؤاخذة. ايوه بس انا دلوقتي محتاجة رصيد المرحوم جوزي. طب ممكن اعرف لمؤاخذة سبب استعجالك؟ انا برضو مش غريب. غادة بنتي حق شعبان. مالها كفالة الشر؟ محتاجة عملية سريعة. عملية؟ ايوه، ثقب في القلب، والدكتور مصر اعملها في مستشفى استثماري تبعه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا الف سلامة عليها. والله انا نفسي اساعد وربنا هيقدرني باذن الله، بس الايام دي مخبيش عليك يا مدام السوق مش تمام، وسعر الدولار لمؤاخذة لسه شادد. يا حاج شعبان لمؤاخذة انا لا يهمني سعر الدولار ولا مركز الجنيه، انا عاوز حق بنتي، حق بنتي بما يرضي الله. طب اهدي بس، هو معاد العملية امتى باذن الله؟ بعد شهر بالكتير، ونتأخرت عن كده في خطورة على حياة البنت. لا لا لا باذن الله مفيش خطورة ولا حاجة. يا حاج فهمني ارجوك. انت اللي لازم تفهمين يا مدام، الامر مش بايد الواحد لمؤاخذة، انا معايا شركة زي المرحوم كامل جوزك وليهم مصالح، والسوق لمؤاخذة ما يعرفش غير المصالح، واللي يقولك غير كده يبقى فنجري بق. السوق مصالح يا مدام. مصالح؟ أيوة. وبنتي دي عواطف لمؤاخذة تبقى برا السوق. ما تلزموش. معلش اصبري علينا شوية كده، وعدي كمان يومين يكون ربنا فرجها. حاضر، حاجي كمان يومين يا حاج. ايه وبعدين حصل ايه؟ وانا خارجة من عنده لمحت وش رشوان كان داخله، ما خدتش في بالي، خدت تاكسي على طول وروحت، لاني كنت سايبه غاده بنتي مع جارتي، ست كبيره وطيبه. لا مؤاخذه يا طنط اتاخرت عليك. المهم وصلت النتيجه مع الحاج شعبان؟ لسه يا طنط والله. هي غاده خدت الدواء؟ خدته يا بنتي، خدته في ميعاده. ايه هي دي حاجه تتنسي؟ متشكره قوي يا طنط. متشكره على ايه؟ هو انا معتبرك جاره، ده انت بنتي. ربنا يخليكي وربنا يديم المعروف. امين يا رب. بقول لك ايه؟ ايوه يا طنط. انا معايا قرشين كنت داخله بيهم جمعيه ومش محتاجاهم، يا ريت تقبليهم مني اهم يساعدوا، جايز تحتاجي واحد محامي ولا حاجه. متشكره قوي يا طنط، معايا، ربنا ما يحرمنيش منك. ماما. نعم. يعني ماما انت جيتي؟ ايوه حبيبتي جيت. عاوزه حاجه يا حبه عيني؟ عاوزه، عايزه اقوم من السرير بقى، زهقت يا ماما. إن شاء الله يا حبيبتي حتقومي وحتمشي، بس اصبري شوية يا غادة. حاضر يا ماما. يوميها ما نمتش طول الليل يا أستاذ جابر من قلقي على البنت. لا لا مش كده، أنا عايزك تجمدي، مش كده يا مريم، كملي. تاني يوم الصبح بعت لي الحج شعبان، رحت له. أيوة يا حج. خلاص يا مدام. خلاص خلاص يعني يا. أيوة أنا قعدت مع بعض الشركة لمؤاخذة بخصوص موضوعك. ووصلتم لحل؟ طبعا، من يوم ما مشيتي آخر مرة من عندي وموضوعك في دماغي ما بيفرقنيش ولا لحظة لمؤاخذة، وربنا هو اللي يعلم. كتر خيرك يا حج، كتر ألف خيرك. إحنا هنصف حساب المرحوم، بس بس إيه؟ بس يعني تصفية مبدئية. مبدئية مش مبدئية، المهم هصرف كام؟ 5000 جنيه بس. حد الله بيني وبين فلوسك. انا ما اقصدش حاجة لا سمح الله، بس انا اعرف ان رصيد المرحوم كان 10000 جنيه مش 5. كلامك مظبوط يا مدام، بس دي لمؤاخذة تصفية حساب التراري. التراري يعني ايه؟ ايوة تصفية غير طبيعية، يعني مش اوانها ولا وقتها لمؤاخذة. والعلمك لولا موضوع البنت اللي انت حكيتهولي ما كانش ممكن بالمرة اتصدى لحاجة زي دي ابدا. والسوق ما يعرفش الكلام ده ابدا لمؤاخذة. السوق سوق زي ما قلتلك، القرش هو اللي بيحكم حركته، والقرش وبس. خلاص يا حاج شعبان اللي تشوف عين العقل يا مدام. طيب ممكن اخد الفلوس دلوقتي؟ هو حاليا مفيش في خزنة الشركة فلوس، لمؤاخذة الصراف ورد للبنك. طب وبعدين؟ يعني حاجة بكرة تاني؟ لا لا لا لا، هدى يرديني برضو، انا عملت حسابي وسبتلك عند الصراف المبلغ، بس من حساب الخاص لمؤاخذة. شكرا قوي يا حاج، كتر الف خيرك. هتمضي عنده على شوية اوراق كده وتاخد فلوسك في ساعتها. حاضر. الاوراق دي هتنفعنا مبدئيا، لازم نروح القسم فورا نشوف ايه اللي تم في المحضر اللي انت عملتيه. ما تقلقيش، لابد الحق يظهر، وبالقانون هتاخدي حقك. يا رب يا رب. لكن يا ترى الحاج شعبان ممكن يشهد؟ الراجل الحقيقة راجل طيب، وبصراحة انا حاسة برضو انه خدمني، بس الله لا يكسبه بقى رشوان، الله لا يكسبه. فعلا الله لا يكسبه، لكن لكن لا، الله لا يكسبه. ليه يكسبه؟ يكسبه بس يعيش. هو صحيح خطف الفلوس، لكن ربنا يديله الصحة ويطول في عمره لحد ما ناخد حقنا، لأنه لو مات. ايه ايه لو مات؟ ايه ها؟ لو مات ايه؟ تضيع الفلوس؟ لا مش كده بالظبط. إيه؟ تضيع ازاي؟ لا انت كنت هتقول كده. ايوه كنت هتقول كده. وبعدين بقى انت مش تجمدي، قلتلك هناخد حقنا بالقانون، هناخده، بس غايته لو مات لا قدر الله الإجراءات هتطول شوية، لأن وجود المتهم هيسمح باستجوابه، وده أفضل كتير من عدم استجوابه، لأننا ممكن بتضييق الخناق عليه نوصل لأشياء في صالحنا. وبنتي ومعاد العملية، نفسي أشوفها تمشي زي بقية الأطفال. نفسي. هتمشي وهتتعدل بإذن الله طول ما احنا ماشيين قانوني، بينا على الاسم أولا وبعدين المستشفى ثانيا. قانون بيقول يستجوب المتهم عن ظروف الحادث اولا، مش ايه اللي كان في جيبه وقت الحادث. لازم نساله مين اللي ضربه وازاي. اما مساله ان فلوس الست اتخطفت وامتى، فدي مرحله اخرى. اظن فاهم كلامي يا استاذ جابر. طبعا فاهم. طيب والفلوس يا حضره الامين؟ اطمني يا ستي، الفلوس اتحفظت امانات. طبعا ده اجراء قانوني. عداك العيب يا استاذ جابر. طب ناخدها ازاي وامتى؟ ازاي وامتى الحقيقه انا معرفش، لكن اللي لازم تعرفوه ان المصاب في المستشفى ولم يتمكن احد من استجوابه لسوء حالته. يا خبر اسود، اذا مات بعد الشر الفلوس دي. اذا مات يبقى مبدئيا لازم الفلوس يتم التحفظ عليها لصالح الورثه. ورثه؟ بينا يا مدام على المستشفى، احنا جايين بشان حادثه العربيه اللي حصلت في ميدان رمسيس. ايوه بس احنا عندنا في المستشفى حوادث كتير، لازم تديني اسم المصاب. اسمه رشوان. رشوان؟ رشوان ايه؟ رشوان وبس، ما عرفش بقيت اسمه. دور عندك من فضلك، ارجوك اتعب شوية معانا. طب بالراحة علي، احنا شغالين بقالنا 12 ساعة. أوه. ربنا رزقنا يا ستي بموظف جديد من شباب الايام دي، كل شوية يقدم أجازات، بيشتغل يا سيدي في مطعم بعد الظهر، رشوان رشوان رشوان، والشغل كله على دماغي لوحدي، مع إني مفروض دلوقتي أسلم. لكن معلش، علشان خاطر عيون الرجل الطيب اللي معاكي ده هشوف لك الاسم. رشوان رشوان رشوان. مش معقول انا خطأ. معلش اصبري اصبري. لكن الشباب معذورين الايام دي، ليهم حق يشتغلوا ليل ونهار. الدنيا بقت ولعه. اي والله بقت ولعه. رشوان رشوان يا استاذ رشوان. يا استاذ كان زمان الواحد بيعيش بعشرة جنيه في الشهر كله، دلوقتي حاول ايه؟ ما انتوا عارفين. رشوان رشوان رشوان. ايوه يا ستي، رشوان عبد الفتاح ده في الجراحة الدور التاني على اليمين. الشقة بتاعتنا يا نادية في الدور التاني يمين، عشان عم رشوان وماما ما يقولوش سلمكو عالي ويكسلوا يزورونا. حتى دي كمان عامل حسابها يا عصام. طبعا يا نادية طبعا. يا سلام يا نادية، يا سلام على الخضرة اللي حوالين البيت، حاجة تشرح القلب تخليك تقولي شعر ليل مع نهار. الصلحية كلها جميلة. انت اللي اجمل واجمل واجمل. الحقيقة يا عصام. أيوة. انت كل يوم غلاوتك عندي بتزيد. انت اللي غلاوتك بتزيد. بس لو توصي ماما تستعجل عم رشوان في الجهاز. الجهاز؟ ايوه الجهاز. بقول ايه يعني، احسن تكلمها انت بنفسك. اكلمها انا؟ انا مستعد اكلمها اذا كان ده ما يضايقكيش. لا لا ابدا، ده حقك. لا مش مساله حقي ولا حاجه، انت يهمك ان انا اكلمها ولا؟ ايوه طبعا يهمني. خلاص اكلمها. اهي ماما جايه اهي. اهي. اهلا باشمهندس عصام. اهلا يا طنط. اهلا وسهلا. اهلا يا طنط بيك. ها قولي ازاي شغلك في الصلحيه يا والله بي. الصلحيه ناقصها ناديه. هانت يا عصام. بس احنا يا طنط بقالنا اكتر من سنه مكتوب كتابنا، وعم رشوان في الحقيقه يعني الحقيقه وعدني انه يخلص الجهاز اكتر من مره. معلش يا عصام يا ابني، اصل عمك رشوان معذور الايام دي، ما انت عارف عايز يسفر جلال وفلوس السفر مش شوية يا ابني. يا طنط انا قلتلك قبل كده صاحب الشركة اللي مقدم فيها جلال طلع والد اعز اصدقائي، والراجل وعدني ان اول جلال ما ينزل من الطيارة هيسلمه العمل ومرتب شهر قدام، يعني جلال ما عندوش غير مشكلة تمن تذكره السفر ومبلغها يعني مش كبير. انا عارفة يا ابني، الجميل اللي هتعمله فينا ده مش لجلال وبس، ده لينا كلنا يا عصام. العفو يا طنط، انا ما اقصدش. ماما أرجوك كلمي عصام في الموضوع اللي انت عارفاه. موضوع ايه يا نادي؟ عصام في حاجة مهمة، صحيح انت مالكش ذنب فيها بس من حقك تعرفها. من حق اعرفها؟ ايوه. ايه حكاية من حق اعرفها دي؟ انت يا نادي بتقول الكلمة دي للمرة التانية النهاردة، ايه في ايه خير؟ بصراحة كده يعني. ايوه. في مشكلة يا عصام بالنسبة للمهر. نادية مهر؟ يعني اذا كان قليل يا طنط المهر انا ممكن اساعد برضه. لا ابدا يا ابني ابدا، المهر مش قليل ولا حاجه، المهر كويس قوي. امال ايه الحكايه بس؟ مفيش يا ابني مفيش حكايات ولا حاجه، قريب قوي باذن الله كل حاجه هتكون جاهزه. طيب استاذن انا يا طنط عشان ميعاد القطر قرب. هتيجي امتى تاني يا عصام؟ هكلمك يا ناديه في التليفون بكره. مع السلامه وخلي بالك من نفسك. تتجننتي يا ناديه؟ كنت عايزة تقولي لعصام ان ابوكي. قولي يا ماما. عايزة تقولي ان ابوكي مش قادر يجهزك يا بنتي. ماما انت عارفة ان الحكاية دي مش كده وبس. امال ايه الحكاية يا بنتي؟ بابا قال لي على كل حاجة. قالك ايه؟ نادية يا بنتي انا شايف عينيكي كلام عاوزة تقوليه. كلام؟ كلام ايه يا بابا؟ كلام بخصوص جوازك من عصام. اللي حقولهولك ده يا بنتي امك عارفاه واخوكي. ايه خير يا بابا؟ انت عارفة ان كل املي اني اجوزك عصام. ايوة امل كل اب انه يجوز بنته الانسان اللي شريها، وانا متأكد ان عصام شريكي وعاوزك، بس الحقيقة ان انا. ايه يا بابا ان حضرتك ايه؟ انا يا بنتي اتصرفت في جزء من مهرك. ايه مش معقول، مش ممكن يا بابا. انا كان هدفي ان اخش عملية تجارية لحسابي مرة في العمر ومن أرباحها أكمل بيها جهازك، لكن للأسف اللي حصل إن خسرت كل الفلوس، والتاجر اللي معايا راخر خسر. أقسم لك يا بنتي إن ده كان أملي، أجهزك. أيوة أجهزك بابا، لكن الفلوس اللي أنت دخلت بيها العملية دي مش بتاعتنا. أيوة مش بتاعتنا يا بابا. أنا عارف يا بنتي، عارف، وعارف إن ده غلط، بس إشرمك على المر قالوا اللي أمر منه. الأمر منه اللي حصل يا بابا، الفقر مش عيب، العيب إن أنا أسفة يا بابا. أنا عذرك يا بنتي. طب وحسام ناوي تقول له إيه؟ اطمني، دي مسؤوليتي، ما تخافيش، أنا هتصرف. أنا الأيام دي عامل خد مداس للحج شعبان، وأملي إنه هيكافئني. أيوة لازم هيكافئني، وإن ما كافئنيش أنا هتصرف، لازم أتصرف. مش ممكن هصغرك أبدا قدام عصام، أبدا أبدا، أنا لازم أتصرف. خلاص يا بنتي، يبقى هو زي ما وعدك هيتصرف. هيتصرف؟ أيوة هيتصرف. اسكتي بقى خالص، اسكت أحسن. أخوكي باين، أخوكي جلال جه ومش عايزين نفتح الموضوع ده. ماله جلال؟ جايبين في سيرته ليه؟ تلاقيكوا كنتوا بتتكلموا في حاجة فيها فلوس. بكرة هتفرج يا جلال إن شاء الله، ما تقلقش. هو بكرة بتاعكوا ده ما بيجيش أبدا. الصبر يا جلال، الصبر يا ابني، الصبر. إيه العيال الهبل سافروا برا وجابوا أساتك، وإحنا مش عارفين ندبر تمن تذكرة سفر. خلاص اشتغل هنا لغاية ما ربنا يفتح عليك. أنا بقى ما اشتغلش عند حد زي أبويا. أنا مبدئي اللي يبدأ صغير يفضل طول عمره صغير. أبوك من عينه يا ابني إنه يصفرك ويجوز أختك، وهو مش ساكت، بيعمل كل اللي يقدر عليه وربنا يعينه. السلام، لو ربنا رزقه بأستكين تلاتة هتتحل كل حاجة. إيه؟ أستكين تلاتة؟ منين يا ابني؟ ده أبوك خارج ومعاه في جيبه 3.5 جنيه، هتجيله منين الأستكين اللي بتقول عليهم دول؟ اتشطر انت وهاتهم بقى، ساعتها حزغرط لك يا ابني. هيحصل وحياتك، هيحصل اول مسافر. لكن ابويا لسه ما جاش لغايه دلوقتي ليه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5:30. ياه، ده عمره متاخر كده. صحيح، استر يا رب. ده راجل خارج النهارده ومش عارفه ماله كده، زي ما يكون كان بيكلم نفسه. يا رب استر يا رب. افتح يا نادية، على الله يكون ابوك. حاضر يا ماما. مندي رشوان عبد الفتاح. ايوه، في ايه؟ اشاره بالاسم، اتفضلي انت هنا. اسم ايه بابا؟ مش معقول، مش ممكن. نادية ابوك ماله؟ في ايه؟ اتخانق ولا ايه؟ يا نادية في ايه؟ وريني الورقه دي، وريني. بابا يا حبيبي يا بابا. فين اوضه العمليات لو سمحت؟ خير؟ في حاجة؟ احنا معرفة الولد. ايوة، والاخر لحظة قبل الحادثة انا كنت معاه. ايوة، المدام مش غريبة، دي حرم المرحوم كامل اللي كان شريك الحاج شعبان في شركة الغلال. مش والدك برضو بيشتغل في شركة الغلال؟ على العموم بعدين، بعد ما نطمن على الوالد هتعرف الظروف اللي جمعتنا بصورة اوضح. يا رب يا رب استر يا رب يا رب، عديها على خير. وبعدين يا أولاد، بقالنا 3 أيام وأبوكوا لسه في الإنعاش. استرها يا رب، أنا خايفة قوي يا ماما، خايفة على بابا. الدكتور جاي هناك أهو، أنا رايح أسأله. نادية. نعم يا ماما. أنا مش مطمنة للست دي. ها؟ ست مين يا ماما؟ ست مين؟ أيوة، أصل في ستات كتير. يا بنت اللي هناك لابدة لأبوك دي قدام أوضته. لابدة قدام أوضته؟ أيوة لابدة قدام أوضته. فين هي دي يا ماما؟ يا بنت اللي قاعد جنبها الراجل اللي لابس بدلة كاملة، وهو كان بيكلمه اول امبارح. ست مرات رشوان بتبصلي قوي يا استاذ جابر. اعملي نفسك مش واخده بالك. ازاي؟ دي ما شالتش عينيها من عليا من ساعه ما قعدت. برضه اعملي نفسك مش واخده بالك، مش عايزين نخش في اي مناقشات دلوقتي. الحصافه اننا ننتظر ونمسك اعصابنا. انا بحاول والله، لكن مش عارفه، انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ خايفه لرشوان يموت وتضيع الحقيقه. ما تخافيش، بلاش اوهام، انت صاحبه حق، والقانون اتوجد عشان يحمي أصحاب الحقوق. أعذرني يا أستاذ جابر، أعذرني. دي فلوس بنتي الوحيدة، حقها يا اخواتي، حقها اللي ما صدقت خدته. ليه كده بس يا ربي ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب اهدي بس، اهدي اهدي. يا رب استرها يا رب، يا رب بعد العملية عمال يقرب. يا رب انا ماليش غيرك يا رب، وخليك معايا. شفتي شفتي يا ناديه؟ شفت ايه يا ماما؟ شفتي الولية بتدعي لابوك بالقفة ازاي؟ ما تدعي انت تكرهي يا ماما؟ لا بكرهش، بس يعني بس ايه يا ماما؟ مش بعيد، مش بعيد تكون. تكون ايه يا ماما؟ مش عارف، بس قلبي مش مطمن ابدا. مش مطمن يعني ايه؟ انا مش فاهمه. مش فاهمه هقولك ايه؟ بس هقول ايه؟ ما تقولي يا ماما وتريحيني بقى. احسن حاجه اقول يا خيبتي. ليه بس يا ماما؟ يا خيبتي عشان ما عرفتش اوعيكي. ياه يا ماما، احنا في ايه ولا في ايه؟ بس انا لازم اعرف، لازم اعرف تطلع مين الست دي. بقول ايه يا استاذ جابر؟ نعم. ممكن تكلم التمرجي علشان يدخلنا عند رشوان وتخليه يخش معانا. ها والله فكره، جايز الراجل يتكلم ويقول كلمه حق. هو فعلا احتمال بعيد بس وارد. ساعتها بقى يبقى ربنا قرب البعيد والتمرجي يبقى شاهد معانا وينفعنا. ما حدش ضامن الظروف. عندك حق، اقوم احاول معاه. قوم يا جلال. اقوم؟ اقوم ليه؟ قوم شوف الراجل ده راح فين. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بقول لك قوم اسمع الكلام. ليه بس؟ ده بيكلم التمرجي. طب ايه لما يكلم التمرجي؟ ده بيطلب منه حاجه والتمرجي مش موافق. يا ماما يا ماما، احنا في ايه ولا في ايه؟ بس جلال روح شوف اخبار بابا ايه. والله انا احترت بينك وبين امك كده يا جلال. حاضر حاضر، اديني هاي ما ستناتي. قول لك روح للتمرجي. طب مش رايح لا للتمرجي ولا للدكتور؟ مبسوطه اهو زرجن. التمرجي مزرجن. مزرجن ليه؟ مش راضي، ظهر انه خايف من الدكتور النبطشي. يا خساره، بصراحه انا خفت اتقل عليه بالسؤال حد يحس من اهل الرشوان. عندك حق، دي مراته لسه عماله بتبصلي قوي. طبيعي، ما هي بصراحه من حقها تستغرب. انت يا مدام وشك مليان انفعالات، والانفعالات لعلمك بقى ضد القانون. ضد القانون؟ ايوه. خلاص انا اسفه. حاضر مش هنفعل. استرها معايا يا رب، استرها عشان خاطر بنتي الوحيدة يا رب. ما يضحك وما يبك يا ماما. يضحك؟ هو في قدامنا غير الهم اللي يبك يا جلال؟ في يا ماما. ايه يا جلال؟ ايه فيك من يكتم السر؟ كبير يا ابني. مدير المستشفى قالك حاجة على ابوك. قول يا جلال قول. وراني كشف حساب الامانات اللي باسم بابا. امانات؟ امانات ايه يا جلال؟ 5000 جنيه و ايه؟ بتقول ايه يا جلال؟ 5000 جنيه؟ 5000 جنيه وتلاتة جنيه ونص. التلاتة ونص دول انا عارفاهم، لكن الخمسة دول منين؟ خمسة؟ دول 5000 جنيه. ايوة يا ابني ايوة، بس منين؟ منين؟ ايوة منين؟ ده سؤال تسأليه، خير من عند ربنا، رزق ونازل لنا نقوم نقابل النعمة بالسؤال الوحش ده. ربنا قال وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله يا ابني الحمد لله، بس أبوك خارج الصبح مفيش في جيبه غير. بلاش الكلام ده دلوقتي، حد يسمعنا. ايه ده انتوا بتتوشوشوا ليه؟ في حاجة حصلت لبابا؟ لا لا لا لا، مفيش مفيش، دي حاجة خاصة بينه وبين ماما. ايه مش من حق اعرفها ولا ايه؟ بعدين بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات رشوان الله يرحمه، كان مخه نضيف. أنا منساش يوم ما دخل علي آخر مرة وكانت مرات كامل لسه خارجة من عندي. إيه يا رشوان داخل مقفل ليه؟ بصراحة أنا سمعت الكلام اللي قلته للست اللي كانت هنا يا حاج. الله، أنت كنت بتتصنط عليا يا رشوان ولا إيه؟ بصراحة أيوة، ومش عاجبني الكلام اللي قلته لك. كلام إيه اللي بتقوله ده رشوان؟ بقول يعني إن الحاج شعبان على سن ورمح وأبو المفهومية كلها. يقدر يتصرف. الله، أنت جدع معايا ولا معاه؟ معاك طبعا يا حاج، هي دي فيها كلام. هات من الاخر يا رشوان، قصدك ايه؟ قصدي تشتري نصيبها برخص التراب. ها انت قصدك كده برضو؟ هي دي عاوزه كلام، دي فرصه وانت طول عمرك رجل الفرص الذهبية يا حاج. ذهبية والبرونزية كمان. والله رجوان انا فكرت في كده برضو. وايه اللي حاشك؟ انا قلت يعني بقيت الشركة يمكن يفقسوا الحكاية وتبقى محرجة حبتين. بذمتك يا حاج بذمتك لمؤاخذة يعني، هو في حد من الشركة يقدر يطل في عينيك؟ لا طبعا، ده انا سندهم كلهم، انا لو مشيت يتاكلوا لمؤاخذة، يتمضغوا في السوق واحد ورا واحد. خلاص يبقى تتكل على الله، البيعة مستوية والبايع ما يعرفش غيرك، والسعر اللي حيريحك اكيد اكيد هو اللي حتشيل بيه. رشوان انت ناوي تطلعها في دماغي ولا ايه؟ اصلي دي في عيبك يا حاج، تسيبها ازاي؟ ايوه بس انا لسه شاري عمارة الشهر اللي فات يا سيدي، بس خير ربنا كتير. الحمد لله، ربنا يزيدك، والله انت تستاهل كل خير يا حاج، وربنا يعلم انا بحبك قد ايه. ماشي ماشي يا رشوان، ماشي يا ابو الافكار. اهو كده. رشوان خدامك، انا هزود لك مرتبك 10 جنيه من الشهر الجاي. ها ايه مستشويهم؟ لا لا رضا قوي، 10 جنيه جيت على نفسك قوي يا حاج، بعد كل التخطيط ده 10 جنيه اجهز بيهم البيت ولا صفر الواد. حالك مش هينصلح يا رشوان الا بخبطه كبيره. ايوه كبيره، بس ازاي ازاي؟ ايه يا رشوان؟ الله، مش حلو التركيز الكتير ده؟ سارح في ايه؟ لا لا لا مفيش. طب خد شوف لنا الجرنان، اسعار الدولار ايه النهارده؟ لحسن النضاره مش معايا. دولار؟ اه حاضر يا حاج. ايه ده، حادث سطو في وضح النهار، سيدة في مقتبل العمر تحمل مبلغ. ما تقرا يا رشوان. لحظة لحظة واحدة يا حاج، حارة الحادثة دي الأول لمؤاخذة. الله، حادثة يا جدع، ربنا يشفيك، أقول لك دولار تقول لي حادثة؟ معلش يا حاج لحظة واحدة. كان غاوي يقرا حوادث الله يرحمه، ويشاء السميع العليم إنه يموت في حادثة. في الواقع إحنا ما جيناش للتعزية وبس، في موضوع مهم عايزين نتكلم فيه معاكم. المدام لها فلوس عندكم؟ نعم، بمعنى أدق عند المرحوم رشوان. فلوس يا سيد؟ انت ظاهر غلطت في العنوان. العنوان مظبوط، والمبلغ 5000 جنيه. نعم يا اختي، ارجوك تتكلم كويس. انت جاي تعلمينا الكلام في بيتنا ولا ايه؟ انت مين الاول يا ست انت؟ ممكن نعرف؟ انا ارملة المرحوم كامل، شريك الحاج شعبان في شركة الغلال اللي كان بيشتغل فيها المرحوم جوزك. وايه علاقتك بقى بالمرحوم جوزي؟ علاقتي طبعا ما فيش اي علاقة، غير انه ايه؟ انه ايه؟ انه الله يرحمه، لانه ما يجوزش على الميت الا الرحمة، خطف 5000 جنيه مني في الشارع. نعم خطفهم. ايوه خطفهم، خطفهم في الشارع، وبعديها حصلت له الحادثة، وده اللي هيمنعكم من استلام المبلغ، لاننا قدمنا يا استاذ جلال بلاغ رسمي بكده. بلاغ؟ ايوه بلاغ. اسمع اخ، اللي بتقوله ده كلام فارغ، الفلوس دي بتاعتنا احنا، حقنا. انا بقى ما اقبلش اي كلام في حق ابويا، ولولا انك في بيتي انا كنت عرفت ارد عليك ازاي. انت منفعل قوي وكانك متاكد ان الخمس تلاف جنيه دول حقك. ايوه حقي، قانونا حقي. قانونا؟ كويسه قانونا دي، قانونا دي بتاعتنا احنا مش بتاعتك يا استاذ. انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوزك تحكم ضميرك وتسيب حكايه القانون دي لبتوع القانون. انا بقى ابويا طول عمره تاجر وكسيب، والخمس تلاف جنيه دول بتوعنا احنا، ما عندناش كلام غير كده. ايه في ايه؟ 5000 جنيه ايه؟ ارجعي اوضتك دلوقتي انت يا ناديه، مالكيش دخل بالكلام ده، انا اللي اعرف اتفاهم مع الناس اللي من النوع ده. حسن ملفظك من فضلك. الخمس تلاف جنيه دول يا انسه نصيب المدام من الشركه بعد وفاه جوزها. ايه؟ او بمعنى اوضح هيتعمل بيهم عمليه دقيقه في القلب لطفل عمرها 5 سنين، بنت المدام. ما بلاش النغمه دي يا استاذ. انت فاهم غلط، القانون في صفنا، كل الحكاية ان احنا مش عايزين نخش في محاكم ونضر بسمعة اسرة اكيد ملهاش ذنب في اللي حصل. واظن برضو يا استاذ جلال سمعة والدك تهمك. سمعة والدي زي جنيه الذهب، واللي يقول غير كده اضربه لا مؤاخذة. الله جلال مش معقول كده. قلتلك خش اوضتك مار. ايه يا جلال، هو انا عيلة صغيرة ولا ايه؟ ايوه عيلة، وانا هنا راجل البيت. لا بقى انا مش صغيرة ولازم اعرف ايه الحكاية بالظبط. قلتلك خش اوضتك. جلال ليه كده يا ابني؟ واضح ان التفاهم معاك يا سيد جلال مش ممكن. الظاهر ان المبلغ بالنسبة لك اهم بكتير من سمعة ابوك، وفي الحالة دي يبقى ما قدامناش غير المحكمة، القانون. اعلى مدخيلك اركبه انت والقانون بتاعك ده. جلال يا ابني خد اختك بالهداوة يا حبيبي عشان تكسبها، بدل ما تعمل لنا شوشرة. دي دماغها ناشفة وما تجيش غير بكده. دماغها ناشفة نلينها بالعقل يا حبيبي، احنا داخلين على محاكم، ولو اتكلمت كلمة كده ولا كده محدش ضمن الظروف. حاضر يا ستي حاضر. من امتى بابا كان معاه 5000 جنيه يا ماما؟ ممكن اعرف؟ ابوك يا نادية كان بيتاجر في السوق، انا اللي عارف لانه كان بيقولي على كل حاجة. عشان كده الله يرحمه ما كانش قادر يدبر لك تمن تذكرت السفر. انت هتقلي ادبك تاني. وبعدين بقى مش قلنا نتفهم بالهداوة يا ولاد؟ البنت اللي تشكك في سمعة أبوها يبقى قطع رقبتها حلال. إلا بقى إذا كنت عاوزة تطلعي أبوك حرامي قدام خطيبك. اخرس إيه؟ بابا مش ممكن مش ممكن يكون كده أبدا. بس ما بسش، أنا أعرف إنك بتحب عصام يا نادية، وأهل عصام لو عرفوا الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده ما ظنش إنهم حيوافقوا على جوازك منه. اهدي بقى بنت الناس، اهدي وفكري، فكري يا بنت الحلال. احنا يمكن نختلف في امور صغيرة، لكن في الكبيرة اللي فيها سمعة الاسرة اظن يبقى عيب. عيب قوي يا نادي. الست دي نصابة، وصدقيني ابوك كان داخل في صفقة كبيرة تعوضه عن اللي صرفه من مهرك، وربنا كرم وكرمنا معاه. تقوم انت عاوزة تيجي بكل بساطة كده تضيعي كل شقاه وسمعته عشان حدودة نصابين سمعتيها؟ اخد يوه. تمرمطي سمعة الراجل اللي رباكي بالبساطة دي. اسكت، انا سمعة بابا تهمني اكتر من اي حاجة في الوجود. ايوه تهمني اكتر من اي حاجة في الوجود. خلاص خلاص، يبقى كأنك ما سمعتيش حاجة. وانا بقى حجيب واحد محامى ست نادية يا اختي يمشي المركب على الصالح، وهعرف ازاي أرب الناس دي. عفارم عليك يا واد يا جلال، عفارم عليك. هو كده هو كده. ليه بس كده يا ربي؟ ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ماما انتي بتكلمي نفسك؟ لا ابدا يا غادة حبيبتي. طيب انتي لابسه ليه هدوم الخروج؟ اصلا انتي كل يوم تخرجي وتسيبيني في السرير لوحدي. معلش يا غادة حبيبتي هانت. طب امتى هروح المستشفى عشان اخاف؟ قريب يا حبيبتي قريب قوي، بس ادعي ربنا وقولي يا رب يا رب يا رب. طب انتي رايحة فين دلوقتي؟ رايحة يا حبيبتي لعم جابر المحامي. عندي خبر حلو يا مدام. خير ان شاء الله، طمني. قابلت الحاج شعبان وجاهز للشهادة. يعني حيقول ان المبلغ ده بتاعي؟ لا طبعا، ده شغل المحكمة. هو حيقول انه سلمك المبلغ يوم الحادثة، وده في حد ذاته كويس، لانك للأسف انتي ما عندكيش في ايدك اي ورق يثبت الكلام ده. انا كلمته من زاوية انسانية، وحسسته اننا ممتنين جدا للموقف الشهم اللي خده معاكي. اما الحقيقة طبعا انا شاكك في كل تصرفاته، بس مش وقته، انا محتاج شهادته دلوقتي وبس. انا ماما محتاج شهادة واحد مهم قوي. عارفة مين؟ مين يا ابني؟ قصدك الحاج شعبان؟ الحاج شعبان مين يا ماما؟ الحاج شعبان ده جايز ينفعهم هم، لان جوزها كان شريكه، يعني عصابة واحدة، وقطعا في علاقات مالية كانت بينهم، وجايز لسه فيه. يعني باختصار لو كان ناوي يجامل هيجاملهم هم. امال مين يا ابني؟ عثمان. عثمان التاجر اللي ابويا دخل معاه العمليه الخسرانه اللي ضاع فيها مهر ناديه. لو وعدناه بقرشين هيشهد معانا. يشهد معانا؟ هيقول ايه يعني؟ المحامي اللي انا جايبه قال انا عاوز يقول ان ابوك دخل معاه عمليه ويقدم صوره من عقد الاتفاق اللي كان بينهم، ومش مهم عنده بقى بقيه التفاصيل. ده في حد ذاته يثبت ان ابويا كان بيخش عمليات تجاريه. ابويا كان بيخش في صفقات. انا متاكد. ربنا يا ابني عالم بالحال وقادر ينصرنا باذن الله. قول يا حاج شعبان. الست حرم المرحوم كامل فعلا خدت الخمس تلاف جنيه مني يوم الحادثه. خدتهم مني لمؤاخذه عن طريق صراف الشركه، لان ظروفها على حد قولها ما كانتش تسمح انها تستنى لحد ما نعمل تصفيه نهائيه، ومشيت في امان الله ما حدش اعترضها لحد باب الشركه. بس الشهاده لله سعاده البيه المرحوم رشوان طول مده خدمته في الشركه 20 سنة ما فيش فاتوره بضاعه طلعت من تحت ايده فيها نقص ولا زياده. عمره ما تجرأ ومد ايده على فلوس مش بتاعته. يعني خلصته يا سعاده البيه كان راجل بيراعي ربنا ولقمه عيشه. محسوبك يا بيه ابراهيم صبحي صراف في شركه الغلال. الست حرم المرحوم كامل قبضت مني المبلغ فعلا يوم الحادثه، يوم الحادثه اللي انصاب فيها المرحوم رشوان. انا لا مؤاخذه يا بيه، بعد ما لقطت نمره العربيه بتاعت الحادثه مفيش ثواني ولقيت الست دي داخله في وسط الناس بتصرخ وتقول سرق فلوسي، فلوس بنتي. بعديها انا مشيت لاني لا مؤاخذه كنت واخد اذن بساعه واحده بس عشان اروح الجمعيه. خدامك يا بيه عثمان السيد عثمان. المرحوم رشوان دخل معايا صفقتين، صفقة خسرناها وصفقة تانية كسبناها تمام التمام. اصل بصراحة هو رجله في السوق ما كانش بتوين، ده راجل شاطر. لا جدع عدنان، هو كده الكلام. محامي اسرة المدعى عليه رشوان عبد الفتاح، اتفضل. حضرات السادة، لو قرأت هيئة المحكمة الموقرة النهاية الأليمة للمرحوم رشوان في أكبر القصص البوليسية وأكثرها تطرفا في الخيال ومجافاتا للواقع لترددت في تصديقها. ولو أن القدر بكل قسوته والظروف بكل عنفها تعاونا معا لصنع نهاية رجل ولا كل الرجال مكافح مثل رشوان عبد الفتاح، أقول لو أن القدر بكل قسوته والظروف بكل عنفها تعاونا معا لصنع نهاية رجل مثل رشوان عبد الفتاح على هذا الوضع اللا أخلاقي لما نجح في ذلك مثل هذا النجاح. ولو اجتمعت كل قوى الشر في العالم واتحدت كل عناصر العدوان على هدف تلطيخ سمعة إنسان نظيف، نعم نظيف كما شهد بذلك رئيسه الحاج شعبان، لما بلغت تلك القوى من الكمال في آداء رسالتها وبلوغ غايتها كما حدث مع هذه الضحية البريئة المرحوم رشوان عبد الفتاح. وعندما أقول ضحية أقصدها كل القصد. هو برضو لضحية، أمال أنا بقى إيه؟ بس يا ربي أبقى إيه؟ آدي المحامين ولا بلاش. عندك حق يا جلال يا ابني. ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن هذه المقدمة ضرورية يا سيادة الرئيس لشرح الظروف والملابسات التي تعرض لها ذلك الرجل العصامي الذي يشرف به تاريخه الوظيفي لسنوات طويلة دون أن يوسوس له الشيطان السوء أو يزين له الفاحشة. ولقد قسى القدر على هذا الرجل مرتين في لحظة واحدة. قسى عليه عندما دهمته سيارة في جنون سرعتها فأردته قتيلا، وقسى عليه عندما تقدمت منه هذه السيدة مستغلة هذا الحادث الأليم أبشع استغلال في وضع تشيب له الولدان. فتتهمه بأنه خطف نقودها. محامي الخصم يسيء إلى موكلتي يا سيادة الرئيس. خليك في الموضوع يا أستاذ. أي عبث بالمقادير يمكن أن يحدث هذا؟ إن التكييف القانوني لهذه الواقعة المختلقة من أساسها والملفقة من جذورها هو السرقة بالإكراه، ليس أكثر من نكتة سخيفة لا معنى لها. إذ أين هي السرقة وأين هو الإكراه؟ إن الوقائع المطروحة أمامنا يا حضرات السادة تقول إن هذه السيدة كانت تسير في الشارع، وكذلك المرحوم رشوان كان يسير ضمن المئات من الناس. فهل يا ترى كانت هذه السيدة تحمل نقودها تلوح بها للمارة؟ إنها إن فعلت ذلك كانت إنسانة غير طبيعية. محامي الخصم ما زال يتعمد الإساءة إلى موكلتي، وأسجل اعتراضي للمرة الثانية. يسجل الاعتراض. وإن لم تفعل ذلك لكانت نقودها بطبيعة الحال في حقيبتها، فهل يمكن أن يخرجها منها المرحوم رشوان بالقوة دون تهديد، وخاصة أن المدعية لم توجه إليه تهمة استخدام أي سلاح، وهو الشيء الضروري والمنطقي في ارتكاب هذا النوع من السرقة بالإكراه؟ طلباتك إيه يا أستاذ؟ طلباتي حيث أنه لا يوجد شهود رؤية لحادثة الخطف ذاتها، وحيث أنه لا يوجد دليل مادي يدين موكلي المرحوم رشوان في حادث لا أصفه بغير أنه مختلق، واستنادا على القاعدة القانونية التي تقول إن سند الملكية هو الحيازة، والحيازة في المنقول سند الحائز، أطلب براءة ذمة المتوفى رشوان عبد الفتاح عائل الأسرة موكلتي، وأحقية أسرته بالمبلغ المتحفظ عليه وهو 5000 جنيه، مع الاحتفاظ بالحق في الدعوى المدنية وكافة الحقوق الأخرى. الأستاذ جابر محامي المدعية. احتراما لوقت المحكمة الثمين، لن أطيل التعقيب على كلام الزميل محامي الخصم عن واقعة الخطف، وهو كلام مجاف للحقيقة، قاله سيادته كذر للرماد في العيون، وهو موقف لا يحسد عليه، إذ أية صدفة تلك التي تجمع بين الجاني والضحية على مسرح الأحداث لحظة الخطف، أية صدفة تلك التي تجمع بين الذئب والحمل لحظة ارتكاب الجريمة، ولأي مبرر يحمل هذا الموظف البسيط في جيب سترته مبلغا كهذا في الشارع بينما هو عائد من عمله؟ إن عمل هذا الموظف ببساطة ينحصر في كتابة وتسجيل فواتير الشركة، أما مسألة الادعاء بأن له صفقات شخصية في السوق تسمح له بحمل مبالغ مماثلة للمبلغ موضوع النزاع، فهذه مسألة لا تسندها أدلة ذات وزن، والمقصود بهذا الادعاء التشويش على الحقيقة لا أكثر. كل هذا الكلام خارج الموضوع ولا يدحض حججي بشيء. هنا سوف يأتي الحديث عن القاعدة القانونية التي يحتمي بها محامي الخصم من أن الحيازة في المنقول سند الملكية، وهي قاعدة لا نكران لها، لكني أضيف متسائلا أية حيازة تلك التي تصلح كسند؟ لا أظن أن اثنين يمكن أن يختلفا أنها الحيازة الهادئة المستقرة التي لا نزاع عليها، وغير ذلك يعتبر تصريحا واضحا بالخطف العام. نعم، بالخطف العام والنهب في الشوارع. وأظن أن هيئة المحكمة الموقرة تشاركني الرأي في أن هذا بعيد كل البعد عن هدف المشرع وضمير القانون. طلباتك إيه يا أستاذ؟ بالرغم من أن روح القانون ونص المواد في صالح موكلتي شكلا وموضوعا، إلا أنني أتعشم في عدالتكم عودة المبلغ المختطف تطبيقا لقاعدة سماوية أعلى، وشكرا على حسن استماعكم. يؤجل النطق بالحكم إلى جلسة 12/6/1987. رفعت الجلسة. ماما. أيوة جلال. مبروك يا ماما، ألف مبروك. يا جلال كسبنا القضية وكسبنا 5000 جنيه حقنا. أيوة حقنا. مبروك يا حبيبي، ألف مبروك يا جلال. الله يبارك فيك يا ماما. عقبال ما أفرح بجوازك يا نادية يا بنتي. يا رب. هي فين نادية؟ نادية، نادية. نعم يا جلال. هتتجوزي عصام وهتتجهز احسن جهاز. كسبنا القضية يا نادية، كسبناها 5000 جنيه. مبروك. هتسافر امتى يا جلال؟ بعد جوازك طبعا يا حبيبتي. انت مش فرحانة ولا ايه؟ عن اذنك. ايه رايحة فين؟ داخلة انام. هحاول انام يمكن. في حد يبقى كسبان 5000 جنيه ويخش ينام؟ دي فلوس فلوس فلوس. ضاعت الفلوس وضاعت بنتي. انا هطعن في الحكم. البنت صحتها بتتاخر يا استاذ جابر. ايوه لسه في امل. المستشفى استثماري ومش ممكن هيدخلوا البنت الا اذا دفعنا. هندفع ببطلان الحكم. الحكم حكم ربنا. لازم نطعن. نطعن. الطعنه حصلت خلاص وكانت في قلبي في بنتي. الطعنه اكيد هيدينا فرصه للبحث عن مخرج. المخرج الوحيد هو الضمير وروح القانون. الرحمه الرحمة الرحمة يا ناس الرحمة. بإذن الله هنقدر نعمل حاجة ونكشف الزيف، والقانون هينتصر مهما حاولوا يستغلوه لمصلحتهم. أنا مش فاهمة إزاي ده حصل، إزاي ده يحصل؟ إزاي يا ماما؟ إزاي؟ إزاي إيه بس؟ إزاي ناخد فلوس مش أوعي تقولي مش بتاعتنا، فاهمة؟ إحنا معانا حكم محكمة. أيوه بس أنا حاسة إن الفلوس دي مش بتاعتنا. إيه أنت هتخرفي تاني يا نادية ولا إيه؟ الله ما كنت عقلت خلاص. اسكت انت خالص، انت اللي طلعتها في دماغي. نعم طلعتها في دماغك. هي ايه دي اللي طلعتها في دماغي؟ ده حكم محكمة. وبعدين الراجل اللي كان بيخش صفقات مع ابوك، ايه مصلحته انه يكذب يعني؟ ايه مصلحته؟ مش عارفة يا سجلال، مش عارفة. ممكن تقول انت. انت ظاهر بقى عقلك طاق. اكيد ما هو مفيش غير كده. انا نازل قهوة شوية يا ماما لحسن بنتك دي هتجيبلي حاجة في مخي. يا نادي يا بنتي عقلي يا حبيبتي، ابوك الله يرحمه قبل ما يموت وعدك انه هيتصرف في المبلغ. معقول ابوك الله يرحمه يعمل كده؟ يجي في باله انه يتصرف غلط؟ انا بصراحة ما صدقش يا بنتي. اذا كان الحاج شعبان ذات نفسه اللي طول عمره بيشتغل معاه قلب عظمة لسانه ان ابوك عمره بعد الشر عمره ما مد ايده على فلوس مش بتاعته، تقومي تيجي انت بنته تشكي فيه؟ انت يا بنتي اتجننتي. طب يا ماما انت متأكدة ان الفلوس دي حقنا؟ انا بقى جوايا متأكدة انهم مش حقنا. يعني ايه؟ يعني ترضي تجوزي بنتك حبيبتك من فلوس مش حلال يا ماما. ارجوك يا ماما ما تتأثريش بكلام جلال، خليكي ماما حبيبتي اللي عرفاها الست الطيبة اللي ربطني على كل شيء كويس. هو يا بنتي جلال هو اللي حكم ولا القاضي؟ القاضي يا ماما القاضي، بس القاضي مالوش غير الورق اللي قدامه واللي بيسمعه من الشهود والقانون. امال عايزاه يعمل ايه بس؟ القاضي مالوش ذنب يا ماما، الذنب ذنبنا احنا. طب والقانون؟ ولا القانون. يعني ايه بس؟ العيب فينا احنا يا ماما، ما بنقولش اللي جوانا. اللي جوانا يا ماما. اللي جوانا؟ ايوه اللي جوانا، اللي جوه اي انسان قوي شريف او يحب يبقى شريف، ضميرنا قوتنا الحقيقيه يا ماما. خلاص بقى يا ماما ما تعيطيش، كفاية كده كفاية. خلاص بقى يا طنط. انا يا ابني مش عارفة اقول ايه، انا حاسة ان انا وحشة وحشة قوي. لا لا ابدا، انا عايزة اروح للست دي واطلب منها السماح. انا ظلمتها انا ظلمتها. خلاص يا طنط بقى، مش عاوزين انفعالات اكتر من لازم، انت صحتك مش مستحملة. انت اصيل يا عصام يا ابني، انت اصيل قوي. لا يا ماما، دي نادية بنتك هي اللي اصيلة، ونادية تربيتك برضو، والحمد لله الف حمد ما حدش غريب اللي صح فيك المعدن الطيب اللي جواكي. دي بنتك نادية. ايوه نادية، نادية العظيمة العظيمة قوي، نادية ضميرنا اللي من غيره نتوه ونضيع، ضميرنا اللي مفروض يكون اقوى من كل شيء، اقوى من القانون. أقوى من القانون تمثيلية في سهرة. أقوى من القانون كتبها للإذاعة حسن أحمد إمام. مهندس الصوت هشام عبد السلام. أقوى من القانون أخرجها كمال سرحان.